ذنبي، دربي، بلدي، اسمي، ذنبي، دربي، بلدي، اسمي، ذنبي، دربي، بلدي، اسمي. فلسطيني، دمي، دربي، بلدي، اسمي، دمي، دربي، بلدي، اسمي، عنواني عربي فلسطيني. انا جمره في نار الثوره انا حربي تعرضها مره انا خدني الضاد في بارودي انا ايدي على المدفع مشدوده في القدس ديابة في الرملة انا ثوره ارض المحتله دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني. بتشق الايد الفدائية بالايد نحارب بالخنجر الشبرية وبالطورية بصاروخ بيدفع بالقطفة ثورة ومسيرة شعبية دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني.